الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 228، وما زلنا في أنواع التحريم. وقلنا إن التحريم نوعين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. وبدأنا انتهينا من التحريم المؤبد بأنواعه الثلاثة، ودخلنا في التحريم المؤقت، وذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدروس السابقة 8 أنواع أو أصناف من أنواع التحريم المؤقت، آخرهم كنا ذاكرينه بفضل الله سبحانه وتعالى آخر نوع من أنواع التحريم المؤقت، اللي هو زواج الملاعنة. لما إنسان يتهم زوجته بالزنا وما يكونش معاه شهود، ففي الحالة دي إما أن يقام عليه حد القذف، وإما أن يلاعن هذه الزوجة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللعان، إما يجي موضوع اللعان هنتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. واتكلمنا عن زواج الملاعنة، تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وقلنا أنه لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها، يعني خلاص هو زوجته لاعنها، فالعلماء قالوا فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان. هنبدأ بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى برضك في النكاح، في التحريم المؤقت، وإن شاء الله هنتكلم في النوع التاسع وقبل الأخير، يبقى فضلنا التاسع والعاشر. يعني النوع التاسع يا حضرات هو زواج المشركة. زواج المشركة طبعا ده حرام، لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمشركة، إنما قلنا إن يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية والنصرانية اللي هم نساء أهل الكتاب بنص القرآن، يجوز أنه يتزوج اليهودية والنصرانية، لكنه لا يجوز أن يتزوج غير اليهودية والنصرانية ممن ليست على الإسلام. يبقى أي نوع من أنواع الكفر غير أهل الكتاب لا يجوز للمسلم أنه هو يتزوجه. بس التحريم ده ايه يا حضرات؟ تحريم مؤقت. يبقى احنا لسه في انواع التحريم المؤقت اللي هي النوع رقم 9 او الصنف التاسع اللي هي زواج المشركة. بس التحريم ده تحريم مؤقت ولا مؤبد؟ لا، مؤقت، يعني لو ربنا هداها المشركة دي ودخلت في الاسلام خلاص حلت للمسلم، يبقى ده تحريم مؤقت. بسبب ايه؟ بسبب ان هي لسه باقية على الشرك. طيب، اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية. اتفق، يبقى في إجماع إن يحرم على الإنسان المسلم إن هو يتزوج الوثنية اللي بتعبد إيه؟ الأوثان والأصنام. ولا الزنديقة، والزنديقة اللي هي يعني لا تؤمن بدين مطلقا، لا تؤمن بدين مطلقا زي الملحدة كده يعني. ولا المرتدة عن الإسلام، واحدة كانت مسلمة وخرجت من الإسلام وارتدت، دي اسمها مرتدة، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. ولا عابدة البقر، عباد البقر اللي هم بيعبدوا الأبقار موجودين في الهند بكثرة، أو أكثرهم في الهند وغيره. ولا المعتقدة لمذهب الإباحة، كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة، إذن كل هؤلاء لا يحل للمسلم أن يتزوج واحدة منهن، لا وثنية ولا زنديقة ولا مرتدة عن الإسلام ولا عابدة البقر ولا يعني نقدر نجمل ونقول لا يحل للمسلم أبدا أن يتزوج إلا واحدة من ثلاثة، إما مسلمة وإما يهودية وإما نصرانية اللي هم نساء أهل المسلمة ونساء أهل الكتاب، ما سوى ذلك لا يحل له أن يتزوج بهن. ودليل ذلك قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. طيب سبب نزول الآية حضرات، سبب نزول هذه الآية قال مقاتل نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، وقيل في مرثد ابن أبي مرثد، واسمه كناز ابن حصين الغنوي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها عناق، فجاءته فقال لها إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية، قالت فتزوجني، قال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها لأنه مسلم وهي مشركة. والحديث سبق قبل ذلك، فذكرنا برضك القصة دي في تحريم نكاح الزانية تحريما مؤقتا لغاية ما تتوب وتثبت توبته على مذهب الإمام أحمد، وهذا هو الراجح، والمسألة ذكرناها بالتفصيل في اللقاءات الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى بعض العلماء قال إن ده سبب نزول الآية اللي سبقت ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وروى السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع يعني بعد ما ضربها على وشها راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي فأخبره خبرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الله؟ قال هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا عبد الله هي مؤمنة؟ قال عبد الله فالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أنسابهم، فأنزل الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يبقى قيل إن سبب نزول الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هو قصة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وقيل قصة سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال في المغني، المغني لابن قدامة، يعني ابن قدامة بيقول في كتابه المغني، فأنزل قال وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. قال والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت. يعني لو واحدة ارتدت، لو واحدة بقى ارتدت عن الإسلام وراحت دخلت في النصرانية أو دخلت في اليهودية، هل يجوز ان المسلم يتزوج؟ قال لك لا، ده احنا بنتكلم عن الكتابيه اللي هي اليهوديه والنصرانيه اللي هي اصلها كده، فيجوز للمسلم ان هو يتزوج. انما اللي ارتدت من الاسلام وخرجت وذهبت الى اليهوديه والنصرانيه لا يجوز، لان دي لها حكم خاص لوحدها، وحتى وان دخلت في من يجوز في اليهوديه والنصرانيه، ولكن دي اسمها ايه؟ مرتده. فلا يحل بالاجماع ان يتزوج المسلم المرتده من المسلمات. فالامام ابن قدامه في المغني قال: وسائر اهل وسائر الكفار غير اهل الكتاب. شوف ابن قدامه قال ايه؟ غير اهل الكتاب بس، يعني خرج اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى من كل الكفار، هم دول بس اللي يجوز للمسلم ان هو يتزوج منهم اللي هو اليهوديه او النصرانيه. كل الكفار بعد كده، بعد اليهود والنصارى، لا يجوز. ومش معنى ان يجوز ان احنا ناكل طعامهم ويجوز ان احنا نتزوج نسائهم ان هم مش كفار. احنا مش عايزين تدليس ولا تلبيس، هم كفار، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا بان نتزوج نسائهم لحكمة عظيمة سنذكرها. لكن هنا بقى مسألة، يبقى عرفنا يا حضرات ان المشركة غير اليهودية والنصرانية لا يحل للمسلم ان يتزوج بهن، والتحريم ده تحريم ايه؟ مؤقت، يعني طول ما هي مشركة. لكن اذا زال السبب وزالت علة التحريم فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا لو دخلت الإسلام وربنا هداه يجوز للمسلم يتزوج. طب زواج نساء أهل الكتاب، طب اليهودية والنصرانية، قال لك يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب، لكن في شرط تاني. هو المصنف ما ذكرش إلا شرط واحد، قال يحل للمسلم أن يتزوج الحرة، الحرة مش الأمة، لكن في شرط تاني مذكور في القرآن، إيه هو؟ العفيفة. يبقى اليهودية والنصرانية يجوز للمسلم أن يتزوجها بشرطين: الشرط الأول أن تكون حرة، والشرط الثاني أن تكون عفيفة. عفيفة يعني إيه؟ يعني غير زانية. والكلام ده إحنا قلناه في نكاح الزانية في النكاح المؤقت برضه قبل ذلك، فاللي عايز يرجع له يرجع له. فلابد اليهودية والنصرانية دي ما تكونش من المشهورات بالزنا والفجور، لأن في يعني طوائف منهم بيبقوا محافظين، وفي طوائف منهم عندهم الزنا حلال، فاللي عندهم الزنا حلال دي لا يحل للمسلم أن يتزوج حتى وإن كانت يهودية أو نصرانية. طب لو هم عندهم الزنا مش حلال وبيحرموا الزنا، ولكن فيهم واحدة مشهورة بالزنا، برضك ما ينفعش للمسلم يتزوج الزانية. لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية، لا من المسلمين، لا من المسلمات، ولا من اليهوديات، ولا النصرانيات. والدليل، وبعدين ده الشرط واضح جدا جدا جدا في القرآن. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، يعني العفيفات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أوتوا الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. يبقى ربنا قال والمحصنات من المؤمنات، ده ربنا حتى اشترط العفة والطهارة، الإحصان اللي هو المراد بالعفة والطهارة هنا في المسلمة، فيبقى في الكتابية من باب أولى. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفيفات الطاهرات، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولما نزوجهم نزوج لمين؟ للبردق، للمسلم العفيف اللي هو ملوش إيه؟ غير ذاني وملوش صديقة، ولا متخذي أخدان. الخدن اللي هو إيه؟ الصديق والصديقة، يعني لا له صديقة وله زاني، والمرأة لا يكون لها صديق ولا تكون زانية. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. يعني المسألة فيها شبه إجماع، مسألة إن يجوز للمسلم إن هو يتزوج اليهودية والنصرانية في شبه إجماع، لكن بنقول شبه إجماع ما بنقولش إجماع، يعني عشان ورد بعض النقولات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حرم ذلك، فالله أعلم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة من أن تقول المرأة ربها عيسى. يعني ورد عن ابن عمر إن ثبت عنه إنه هو بيقول إن ربنا حرم المشركات، فبيقول هو فيه أعظم من إن المرأة تقول ربها عيسى. يعني هل هناك شرك أعظم من هذا؟ فإن ثبت عنه هذا القول فيبقى قول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنه لا يجوز إن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية. لكن طبعا قال: وهو عبد من عباد الله. قال القرطبي: قال النحاس: وهو قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر رضي الله عنه وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار. يعني جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا على إن يجوز للمسلم إن هو يتزوج اليهودية والنصرانية، فالقول بإنه لا يجوز قول خارج عن قول الجماعة. ولا تعارض بين الآيتين، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب. واحد يقول الله يقول: ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركات، وهنا الآية اللي عندنا التانية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهو بيقول لك هنا مفيش تعارض. ليه مفيش تعارض؟ قال لك فإن ظاهر لأن لفظ الشرك ولا تنكح المشركات لا يتناول اليهود والنصارى، لا يتناول أهل الكتاب، لقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. خلي بالكم، ربنا سبحانه وتعالى عطف المشركين على أهل الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة، ده دليل على إن أهل الكتاب غير المشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعطف المشركين على أهل الكتاب، ففرق بينهم في اللفظ، وظاهر العطف يقتضي المغايرة، يبقى ده دليل على إن المشركين غير أهل الكتاب. وتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية النصرانية، وأسلمت عنده رضي الله عنها. وتزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن. وسئل جابر رضي الله عنه عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبي وقاص. طيب، يعني على العموم مش هنطول النفس في مسألة يجوز أو لا يجوز، لأن زي ما قلت لحضراتكم في شبه إجماع إنه يجوز كراهة الزواج بهن. لكن مع إن يجوز إن المسلم يتزوج اليهودية والنصرانية، مع أنهن كافرات، مع أنهن كافرات يعني من جملة الكفار، إلا أن ده استثناء وهنبين الحكمة ليه. إلا أن برضك الأفضل أن الإنسان ما يتزوجش إلا المسلمة، بل كمان ده حتى الإسلام بيحثك بيقول لك فاظفر بذات الدين تربت يداك، وبيقول لك مش كل مسلمة كمان، ده بيقول لك المسلمة المتدينة الطاهرة العفيفة كذا كذا وكذا. فما بالك بقى لما تكون يهودية أو نصرانية ويعني على ملة أخرى، ممكن تعمل لك مشكلة كبيرة، لأن هي ده اللي بتربي الأولاد وغيره. ولذلك قال لك والزواج بهن يعني باليهوديات والنصرانيات وإن كان جائزا إلا أنه مكروه، لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين. ممكن واحد يروح يتزوج واحدة يهودية أو نصرانية ويكون إيمانه ضعيف وضايز، وهي يعني جامدة أو في دينها في الباطل بتاعه، فتقوم تأثر عليه وتفتنه في دينه، أو يتولى أهل دينها، أو بقى خلاص يعني يبقى عنده ولاء لها والأهلها قوي، وهو راجل مش متدين في يعني مش قوي في دينه ولا في إسلامه، فيقوم يتولاهم ويناصرهم ويؤيدهم ويدافع عنهم وعن كفرهم، وقد يعمل لهم جاسوسا على بلاد المسلمين. فإن كانت حربية فالكراهية أشد. إن كانت حربية بقى كمان، يعني حربية يعني من الكفار الذين يحاربون المسلمين، وقيل الحربية المقيمة في غير ديار الإسلام، وقيل الحربية المقيمة في غير ديار الإسلام. قال لك فالكراهية أشد، لأنه يكثر سواد أهل الحرب. طبعا لو هي من بلد كافرة بتحارب الإسلام والمسلمين فتبقى دي مشكلة كمان، لأنه بيكثر سوادهم، يكثر عددهم. ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية، فقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا تحل، وتلا قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال القرطبي وسمع بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه. لكن يعني على العموم هو قال لك وإن كان النكاح باليهوديات والنصرانيات حلال، إلا أنه لا يخرج عن حد الكراهة، يعني جائز مع الكراهة. وطبعا المسلمة أفضل بالتأكيد بالإجماع بالاتفاق أن المسلمة أفضل. وقال لك الحربية كمان تبقى أشد كراهة من اليهوديات والنصرانيات، تبقى أشد كراهة. وبعض العلماء قال بتحريم الزواج من الكتابية الحربية. طيب بقى سائل يسأل ويقول طب احنا برضك محتارين في الموضوع ده، ايه الحكمة يعني، ما الحكمة من إباحة التزوج بهن؟ ليه ربنا أباح للمسلم أن يتزوج المرأة اليهودية والنصرانية ولم يحل للمسلم أن يتزوج غيرهن من أهل الكفر؟ ليه مش معنى اليهودية والنصرانية بس؟ ليه ما يجوز لهن يتزوج بوذية أو ملحدة أو زنديقة أو كذا أو شيوعية أو غيره يعني؟ قال لك وإنما أباح الإسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام، فإن في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض، فتتاح الفرص لدراسة الإسلام ومعرفة حقائقه ومبادئه ومثله، فهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، ودعاية للهدى ودين الحق. فعلى من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته وهدفا من أهدافه. قال لك لأني بقى يا حضرات خلاصة الكلام، إن اليهودية والنصرانية في تقارب كبير أو في أصول مشتركة بيننا وبينهم، يعني هم معترفين أن في إله ورب لهذا الكون. ثانيا هم مؤمنين بالرسل ومؤمنين بالكتب لأنهم أهل كتاب، ومؤمنين جملة يعني أن في حساب وجنة ونار والدار الآخرة ويوم القيامة. فهم بس العملية مش مؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا عندهم إشراك في الإيمان بالله، إنه إن منهم اللي قال عيسى ابن الله أو هو الله أو عزير ابن الله، ففي التصور للرب، هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولكن التصور للرب تصور مشوه وتصور مطموس ومغلوط دخل فيه الكفر. ولكن في أصول كثيرة مشتركة بيننا وبينهم. فيعني الإسلام والله أعلى وأعلم أباح بقى اليهودية والنصرانية، عشان لما يبقى في زواج هيبقى في تقارب وتآلف وحوار ونسب وحسب وحياة جديدة، فيبقى في فرصة كبيرة جدا جدا لأن احنا نعرض دين عليهم ونبين لهم إن هم بس عندهم تحريف، وإن هم الإسلام الحق والدين الحق هو كذا وكذا وكذا. فالإسلام هو الدين الحق، وبعدين هم مؤمنين بقضية الرسل، ومؤمنين بقضية اليوم الآخر، ومؤمنين بقضية إن فيه الكون إله. فبس هي العملية كلها إن أنتم مش مؤمنين بالنبي محمد، فنبدأ نقرب لهم الوجهة ونبين إنه ختم الأنبياء والمرسلين فأقبلوا. لكن اللي هي لا يهودية ولا نصرانية، ده لا مؤمنة برب ولا مؤمنة بجنة ولا نار ولا باليوم الآخر ولا بالرسل ولا بالكتب، فالمسافة بعيدة جدا جدا. فلما ندخل واحد يتزوج امرأة مثل هذه، ده قدامه مشوار طويل أوي أوي أوي على ما يحاول يقنعه، ويمكن كمان يبقى الأمر عسير. فحرم الإسلام الزواج بغير اليهودية والنصرانية أو المسلمة. طب إيه الفرق بين المشركة والكتابية؟ في كلمتين. المشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمانة ويأمرها بالخير وينهى عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها وما تربت عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها وأماني الشياطين وأحلامها، تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها. فإن ظل الرجل على إعجابه بجمالها كان ذلك عونا لها على التوغل في ضلالها وإضلالها، وإن نبى طرفه عن حسن الصورة وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة فقد تنغص عليه التمتع بالجمال على ما هو عليه من سوء الحال. وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة. يعني بقول لك يعني الكتابية في أصول مشتركة، وإن كان تعبير المصنف يعني في النفس منه شيء، لكن هو يريد أن يقول، المصنف يريد أن يقول إن فيه أصول مشتركة بيننا وبين اليهودية والنصرانية، زي الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالله وغيره. قال لك فإنها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخرى اللي هي اليهودية والنصرانية وما فيها من الجزاء، وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر. والفرق الجوهري العظيم بينهما هو الإيمان بنبوة محمد، والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنع من الإيمان بنبوة خاتم النبيين إلا الجهل بما جاء به.